سؤال يقول ما هو حكم غسل الجمعة؟ نعم. يقول ما حكم غسل الجمعة على القول الصحيح؟ وهل يجزي عن الوضوء أم لا؟ غسل الجمعة على القول الذي نراه راجحا واجب على كل من أتى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكنه ليس شرطا لصحة الصلاة لأنه ليس عن حدث. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تكلم على عثمان حين جاء متأخرا فقال له عثمان رضي الله عنه ما زدت على أن توضأت أمير المؤمنين، قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. لكنه هل يجزئ عن الوضوء أو لا يجزئ؟ إن توضأ الإنسان قبله بنية رفع الحدث فقد حصل رفع الحدث بالوضوء، وإن لم يتوضأ فإنه لا يجزئ لأن هذا ليس عن حدث. نعم. السلام. يقول هذا إنسان احتلم ولكن لا يعلم، هل نزل الماء أم لا؟ ولكن هناك أثر لهذه الجنابة مثل وجود رائحة الجسد، فإنها تكون مثل رائحة عندما يصيب الجنابة، فهل يكون من موجبات الغسل أم لا؟ نعم، إذا احتلم الإنسان ولم يرى شيء فإنه لا غسل عليه، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فقيد الوجوب برؤية الماء، فإذا لم يرى الإنسان الجنابة فإنه لا غسل عليه، حتى لو شم رائحة، إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه لا غسل عليه، العبرة بخروج المني. إذا نقض الإمام الوضوء إذا نقض الإمام الوضوء بالتشهد الأخير، نعم، إذا نقض الإمام وضوءه، وكلمة نقض ينبغي أن تقول إذا انتقض وضوء الإمام، لأنه لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام وهو في فريضة أن ينقض وضوءه، لكن قل إذا انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه في التشهد الأخير انصرف وقال لأحد الجماعة تقدم وسلم بهم، أو قال لهم أتموا صلاتكم فرادى. نعم. الأخ محمد صبرنا الشاهي وبدأ باليسار لكن عفى الله عنه، أنا ما هو بأني أصب حتى تعتبر يمين، اعتبر يمينك أنت. نعم. أولا أشهدك أنني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير وجعلنا جميعا من أحبابه. ما رأي فضيلتكم في رمي جمار أيام التشريق الثلاثة في اليوم الثالث عشر؟ يعني جمعها في جمعها. رأيي أن جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها كل يوم وقال خذوا عني منسك، ولم يرخص في الجمع إلا للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، لأنهم معذورون لأنهم في إبلهم. فإذا كان الإنسان عذر كما لو كان في طرف منى أو من وراء منى كان يشق عليه التردد كل يوم فلا بأس أن يجمعه، وإذا لم يكن له عذر فلا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج الماضي يا شيخ صارت الحملة في الساعة 11 من يوم الثاني إلى عرفة، فتوقفت السيارات في الساعة 12، فما صارت في الانصراف إلى مزدلفة إلا في الساعة 12 ليلا، فما أدرك هؤلاء الحجاج؟ ما فهمت السؤال. قل حملة من الحملات صاروا من منى في اليوم الثامن الساعة 11 صاروا في منى؟ ساروا من منى الساعة 11 صباحا في التاسع اليوم الثامن أو التاسع اليوم التاسع. نعم. فما وصلوا إلى عرفة إلا في الساعة 12 ظهرا. ظهرا. نعم. ثم توقف السيارات إلى الساعة 12 ليلا. نعم. ثم ساروا الساعة 12 ليلا إلى مزدلفة. فما أدرك صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة. لما وصلوا. نعم. فلم يصلوا مزدلفة إلا في الساعة 6 صباحا. لكن لما وصلوا عرفة الساعة 12 هل يمكنهم أن يبقوا نصف ساعة ثم وقفوا في عرفة؟ نصف ساعة. وقفوا غالب اليوم. ها؟ وقفوا من ظهر اليوم التاسع في عرفة. طيب. ثم انصرفوا الساعة 12 ليلا. لماذا تأخر؟ تأخر السير. السيارات واقفة. طيب، يعني ما تمكنون من الخروج من عرفة؟ ما تمكنوا من المسير وإلا تجهزوا. إلا الثاني عشر. عند الغروب، تجهزوا عند الغروب. طيب أقول تجهزوا عند الغروب ولم يتمكنوا من السير إلا الساعة 12 إلا الساعة 12. نعم. وساروا من الساعة 12 إلى مزدلفة. نعم. ولم يتمكنوا بناء على السير يعني. نعم. إلا في الساعة 6 صباحا وصلوا إلى مزدلفة. بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة، والذي أرى أنه لا شيء عليهم، لأنها إذا كانت القصة على ما قلت أنت فهم غير مفرطين. لكن يشيخ رؤية في هذا. ما هي الرؤية؟ رؤية بسيطة، وهي أن أحد الحجاج يعني رأى أن مناد ناداه في الرؤيا وقال لقد أخطأ فلان حيث لم يقف في مزدلفة أو لم يبيت في مزدلفة. صحيح، هو أخطأ بالأصل لكن أخطأ لعذر. والمرائي المخالفة للشرع ما تعتبر. لكن على كل حال كما قلت بعض العلماء يرى أن عليه فدية نظرا لأنه لم يبت في مزدلفة، ولكني أنا أقول ما دام الرجل لم يحصل من تفريط وعجز فأرجو أن لا يكون عليه شيء. وإن ذبح فهو أفضل. يعني إن ذبح ما في شك أفضل قطع. كأنه مر لأنني أمر شف الثاني كان أحسن. ما الإسراف في الوضوء يا شيخ؟ الإسراف في الوضوء. الإسراف في الوضوء ما يجوز. عن سهوة يا شيخ. سهوا؟ خمس مرات. السهو لا بأس، لا هرج عن سهو. السهو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. شيخ الله يحسن ليك، إذا جلس المصلي بعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس ثم تنقل من المصلى، ثم ايش؟ تنقل من المصلى الذي صلى فيه، هل تكتب له أجر حج أو عمرة؟ يعني إذا جلس الإنسان في المصلى ينتظر طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين، لكنه قام من مكانه إلى مكان آخر لاستماع ذكر أو ينشط نفسه عن النوم فلا بأس، إن شاء الله المصلى واحد. أقول هذا كله مصلى للإنسان. شيخ الله يسلمك، هذا في آلة. نعم. أي. أقول شيخ يقول ارفع صوتك. في آلة اسمها الدش يا شيخ. أي نعم. فيها آلة اسمها الدش تدش على الإنسان عند الاغتسال. هذه تدش البرامج على التلفزيون غير المابل ترشش كذا. أي نعم. أي فسرها هذا الدش، يعني إذا كان دش جديد ما له داعي فسره. هذا مثل القمر الصناعي يا شيخ ولكنه صغير ويجذب الإذاعات خارجية، فما حكم اقتناؤه؟ فما حكم ايش؟ اقتناؤه للبيوت. إيه. اقتناء الدش أو ال شو يسمونها أو الإريال أو الأنتل كما يقول العامة أيضا على حد سواء. الكلام ما الذي يطلب بهذا الدش أو بهذا الأرجل أو الأنفل؟ قد يكون إنسان عنده مثل علم يطلب العلم في علوم التكنولوجيا أو غيره من المعلومات، وينشر في الإذاعات الخارجية ما لا ينشر عنده من هذه المعلومات، فيريد أن يتعلم، فهذا لا بأس. لكن الغالب أن هذا الدش والأريل والتلفزيون الغالب فيها أنها مآثم، والخير الذي فيها إن كان يعني فيها خير يمكن 10%. ولهذا ننصح كل إنسان أن لا يجعل في بيته لا تلفزيون ولا دش ولا أريل ولا غيره، يتجنب هذا. السلام أسلم، السلام أسلم. نعم، الأخبار لا بأس به، ما فيها شيء، ما نرى فيها شيء، لا نرى فيها شيء، لكن السلام منه أسلم. إذا كان الأخبار ترافقها الموسيقى فهي من جنس الخمر، فيها منافع وفيها مآثم، فتكون حراما، لأن الحرام إذا اختلط بالحلال على وجه لا تمييز بينهما وجب الاجتماع، كما هي القاعدة عند الفقهاء، إذا اجتمع حاضر ومبيح ولم يمكن الفصل بينهما غلب جانب الحظر. ها؟ سنة الضحى إذا فات محلها فاتت، لأنها سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى. وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته إذا غلبه نوم أو مرض في الليل صلى من النهار 12 ركعة صار يقضى أيضا. إذا مرض الإنسان قلنا له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأمره بالإيماء بالرأس. أما الإيماء بالأصبع فلا أعلم قائلا به من العلماء، ولا فيه سنة أيضا، فهو عبث، يعني حركة مكروهة لأنها ليست بسنة ولا مشروعة. وأما الحركة بالعين أو الإشارة بالعين فقد قال بها بعض العلماء، قال: إذا لم يستطع برأسه أو ما بعينه فيغمض قليلا للركوع ثم أكثر بالسجود. وأما الإصبع فبناء على أنه اشتهر عند العامة فيكون الفاعل جاهلا ولا شيء عليه، ليس عليه إعادة، ما لا يعيد صلاته، لكن يجب على طلبة العلم إذا اشتهر عند العامة ما ليس بمشروع أن يكرس جهوده في التنبيه عليه، لأن العامة يريدون الحق لكنهم جهال، فإذا سكت عن هذه الأشياء بقيت على ما هي عليه. لكن إذا نشرت في المجالس، في الخطب، في المواعظ، في المحاضرات، نفع الله بها. يقولون تقضي الصلاة، بس يقولون ما مقبول له فكر الصلاة، بس ما يجب أي وقت. وعلى كل حال اللي يرى أنه لا عذر بالجهل يلزمه القبول، لكن نحن نرى أن فيه عذر، لا سيما أنه مجتهد عند العامة، ما هو شيء إن انفرد به الفاعل، كل العوام يقول صل بصبر. نعم، حسب من الليل سيقضي ما بين 12:00 إلى أذان الظهر، لكن ما تيسر لطلب علمه لأمر هام، يقضي بعد الظهر. يقضي بعد الظهر.

وكل شيء مقدر بأجل لا يتقدم ولا يتأخر وننصرف. فأصل هذا الاجتماع الذي أشرت إليه أصل غير مشروع، بل كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. لكن لو طلبت شيخ أم أو زوجة أو أخت من أخ أن يوصلها إلى أهل الميت، فهل أن ينصحها بالبقاء أو يلبي رغبتها؟ الأفضل إذا كان أهل الميت أقارب، بحيث إذا لم تأتوا تعزونهم صار في نفسهم شيء، يذهب بها 5 دقائق ويقول لهم امشي ارجع. هنا من اللي ما عنده سؤال من اللي ما أخذ خاصة جدا جزاك الله خير. أنت قلت لي أصبت هوا أنك عكست السنة. نعم. هل إذا أراد يصب القهوة يبدأ رئيس المجلس ويأخذ يمينه؟ أي نعم نعم. هذه السنة إذا أعطى كبير القوم يأخذ بيمينه هو. بيمين الفاعل. هو اللي بيفعل الآن. أحسن. هو اللي قد. لا نعكس. لا هذا إذا كان مثل أنا إذا أعطاني الإناء. إذا أعطاني الإناء ونأخذ إناء من لبن وشربت أنا ولا أخذه مني أعطي الله علي منه. وإذا أخذه فليعطي. إذا أخذه يعطيني علي منه. سؤال جزاك الله خير. هل يجوز ذبح الأضحية في بلد غير بلد المضحي مثل مشروع الأضاحي في أفريقيا؟ الأضحية تكون في بلد المضحي، هذه هي السنة وهو المشروع وهو الأفضل والأكمل. وأما نقلها إلى بلد آخر فإن قلنا بوجوب الأكل منها فإنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا ضمننا أنه سيأتينا من هذا اللحم ما نأكله، وإن قلنا بعدم الوجوب جاز لكنه خلاف السنة. ولهذا نحن نقول ونكرر لإخواننا أن لا يفعلوا هذا، يعني أن لا يبعثوا بضحاياهم إلى الخارج، بل يضحون في بيوتهم وبين أهليهم حتى تظهر هذه الشعيرة ويعرفها الصغار عن الكبار. وأما أن ترسل دراهم تذبح هناك ما يعلم عنها، وإذا كان يريد نفع إخوانه في البلاد الأخرى يرسل إليهم دراهم، قد تكون الدراهم أنفع لهم من اللحم. إينا. أحسن الله معك. ما حكم الكعب؟ الكعب؟ الكعب لباس مشهور عند النساء. لباس مشهور عند النساء، ولكن اشرحه لنا. هو يشبه الدرع. لباس يكون على الرأس ولا على المنكبين؟ من المنكبين إلى القدمين. ويبقى الرأس والعنق بارز. له لباس آخر. لكنه بارز متميز. متميز. هو الأصل أن الكاب لا بأس به لأنه ساتر، ولكن أنا أرى أن لا نفتح الباب للنساء في تقليد غيرنا. متى جاءنا هذا؟ إلا حين جاء الناس إلينا أو ذهبنا إليه. فكوننا نتلقف عادات غيرنا التي ليس فيها مزية نافعة عن عاداتنا أمر يجعل الإنسان دائما في التبعية ودائما ذنبا لغيره. فما دام لباسنا العباءة هو الأستر للمرأة وهو الأحوط فلنبقى عليه، لأنك هذه السنة ربما ترخص لها بالكاب وتلبس الكاب، في السنة الأخرى تقول أعطني البنطلون، نعم، ثم في السنة الرابعة أو الثالثة تطلب أيضا اللباس القصير ولباس الأفندي كما يقولون وما أشبه ذلك. فالذي أرى أن نحجز النساء أن تلقف هذه العادات، ونقول ما الذي تستفيدين من هذا؟ من العباءة إذا التمت بها المرأة صارت مثل الكعب، وأسفر وأحسن وأبقى وأعز للإنسان. كون الإنسان يعتز بعاداته التي لا تخالف الشرع ولا يكون ذنبا لغيره في تلقي العادات، هذا هو المطلوب من الإنسان الحازم. ما في تعليقات ولا أسئلة. السؤال لواحد بس. نعم. من زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة؟ هو متمتع. لا يلزمه الإحرام. يعني إذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لازم الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أيام الحج يعني في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج هذا العام فإنه لازم الإحرام بالحج. نعم. طيب هذا. امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة؟ نعم. إذا كانت المرأة حائضا ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت لا تزوج، لأنها لم تحل التحلل الثاني. أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار فالأفضل أن تنتظر، ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت. وهل يلزمها الإحرام إذا كان خارج المواقيت البلد؟ يعني إذا رجعت؟ إذا رجعت فالأفضل أن تحلم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة. نذر شخص أن يذبح كبش وعينه فمات الكبش المعين دون تفريط منه، فهل يلزمه مات؟ نعم. فهل يلزمه إنذاره؟ إذا عين الإنسان الأضحية عينها ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة يعني قد نذر أضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت قد لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه. إذا أتى شخص المسجد بعد صلاة العصر هل يجوز لمن صلى العصر مع الإمام يصلي معه حيث أن هذا الوقت وقت نهي؟ نعم، إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر وقام معه أحد ليتصدق عليه بهذه الصلاة حتى تكون جماعة فلا حرج، لأن القول الراجح أن الصلاة التي لها سبب ليس عنها نهي لا بعد العصر ولا بعد الفجر، والنهي إنما هو عن شخص أراد أن يتنفل هكذا مطلق، هذا هو الذي لا يجوز في أي منه في أوقات النهي. هنا. إذا كان الشخص لديه عمال في المحل إيش؟ إذا كان للتاجر لديه عمال في المحل مؤسس براتب قدره 600 ريال لكل واحد، فهل يجوز التاجر أن يعطيهم زكاة مالي؟ يعني نأتي بجواب بسؤال، نعم هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله للخدم أو العمال الذين عنده؟ والجواب نعم يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم أو عليهم ديون راتبهم لا يمكن قضاء الدين منه وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالا أو خدما عنده. الزكاة هل تجوز أن تدفع للأقارب؟ أي نعم تدفع للأقارب، ودفعها للأقارب أفضل من دفعها، تدفع الزكاة للأقارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعها للآباء، إلا من وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه

عندما أقول له قال رسول كذا وكذا قالوا هما بخلاف. سبحان الله، المخالف قد يكون معذورا الذي خالف النص لتأويله أو عدم علمه، لكن أنا غير معذور. وليس إذا عذر المتبوع يعذر التابع. هنا إذا كان طريقا تغلو فيها طريق، قد يكون الناس يعني إذا شاء وضع شبكا، إذا كان في طريق في مزرعة همش معه، لأن صاحب المزرعة لو شاء لوضع شبكا ومنع الناس. أما أن تكون المزرعة قد أحيطت بشبك، تبي أنت مثلا تقمز الشبك هذا وتمشي مع هذا، فهذا لا يجوز إلا برضا صاحبه. ذهبنا إلى الحج ورمينا يومين، في اليوم الثاني رمينا جمرات، وزميلي اشار علي ان يجوز بعد الساعة 12 بالليل من نفس اليوم ارمي لليوم التالي وامشي، هل يجوز هذا؟ يعني بقيت ليلة 13. رميت يوم 11 11 و12 و12 وبعد الساعة 12 في الليل رمينا اليوم التالي. اي ما يصل، ما يصلح هذا. كان المفروض عليكم وأنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني. إذن لا يصلح، لا يصلح. وعليكم الآن إذا كنتم مسلمين على ما قال علماؤنا رحمهم الله أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها الفقراء. هذا الكلام من 3 سنوات. ما يخالف، يعني هو دين عليكم فأوفوا به. لا قبل 12 من الليل لليوم الآتي. يا شيخ، بالنسبة للكعب الآن اللي ظهر منه أشياء ضيقة. نعم، مجرد ثوب ضيق على المرأة بالاعتبر من أشكال، فلو كيف الجواز ما يقيد عدم الحرة على الأشياء؟ بلى، الكعب إذا كان الذي ظهر منه الآن ضيقا فهو يدخل في حديث نساء كاسيات عاريات، لأن الضيق اللي يصف مقاطع البدن لا يجوز للمرأة. والحقيقة أنه ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحذر من اتباع العادات التي لا تجلب لنا خيرا. لماذا لا نعتز بعاداتنا؟ هل نحن إذا ذهبت المرأة منا إلى بلادهم مثلا وهي عليها العباءة، هل هم يقتدون بنا يلبسون عباءات؟ ما أظن هذا. كيف نحن نخضع لعاداتهم وهم يعتزون أن نخضعوا لعاداتهم؟ أما نعم إذا كانت عادات مفيدة أفيد من العادات التي عندنا فنعم، المؤمن يريد الفائدة إذا لم تكن في معصية الله. ثم إن ذل الإنسان أمام عادات الناس يوجب أن تذل نفسه، ولهذا ذكر ابن خلدون في مقدمته قال إن من العادات أنه لا يخضع أحد لاتباع أحد إلا إذا شعر بأنه أقل منه، لأن هذه سنة الله أن الضعيف يتبع القوي، فلنكن أقوياء. لكن أقوى اللي كانوا في غير بلادهم يعني كان بداية التبرج، أصعب الأشياء أن المرأة ترتب عباءة ثم تخرج هكذا، حتى اللي لبس الكاب بعضهم تقول بقيت أيام وأسابيع وأنا ما أستطيع أن أنزعها وأنزل هذه الدرجة، وكأن خطوة هنا. أي ما في شك، هو بارك الله فيك كل الانتقالات إلى العادات خطوة، ولا لا يغرك ظهر الحال الحاضرة، كلها خطوة. حتى أن مثلا إذا تجد أول ما تلبس الكاب وتمشي في السوق كأنها عريانة، لأنها ما عرفت هذا الشيء، ثم بعد ذلك يلين هذا الشيء في قلبها يلين ثم يكون درجة إلى ما فوق. أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح.